وإن خفتم ألا تخففوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع إلى آخر الآية في صدر سورة النساء. فهذا هو الذي يتلى علينا في الكتاب والذي يفتينا في شأن هؤلاء النساء. قال الرازي: وحاصل الكلام أنهم كانوا قد سألوا عن أحوال كثيرة من أحوال النساء، كما كان منها غير مبين الحكم ذكر أن الله يفتيهم فيها، قل الله يفتيكم فيهن، سألوا عن قضايا كثيرة تخص النساء. فالأشياء التي لم تكن قد بين حكمها فالله سبحانه وتعالى ذكر أنه يفتيهم فيها فيبينها لهم وسيفتيهم فيها. أما ما كان منها قد بين حكمه في الآيات المتقدمة فذكر أن تلك الآيات التي نزلت بالفعل تفتيكم فيهن. واضح؟ قل الله يفتيكم فيهن يعني ما لم يبين حكمه حتى الآن سينزل من القرآن ما يفتيكم به الله سبحانه وتعالى في شأن هذه القضايا التي تسألون عنها والمتعلقة بالنساء. أما ما قد سبق تبيين حكمه في آيات سابقة قد نزلت فما سبق نزوله يفتيكم فيهن. أي نعم. فما كان منها غير مبين الحكم ذكر أن الله يفتيهم فيها، وما كان منها مبين الحكم في الآيات المتقدمة ذكر أن تلك الآيات المتلوة تفتيهم فيها، وجعل دلالة الكتاب على هذا الحكم إفتاء من الكتاب. والذي يدل على هذا قوله تعالى: وما يتلى عليكم في الكتاب، يعني كما ذكرنا أنها معطوفة على لفظ الجلالة، يعني والآيات المتلوة عليكم في الكتاب في هذا الشأن أيضا تفتيكم فيهن. والآيات هي لا تفتي لكنها تدل على حكم الله تبارك وتعالى، فيعني جعل دلالة الكتاب على هذه الأحكام إفتاء من الكتاب. ألا ترى أنه يقال في المشهور إن كتاب الله بيّن لنا هذا الحكم، وكما جاز هذا جاز أيضا هنا أن الكتاب هو الذي يفتينا أيضا، إن كتاب الله أفتى بكذا. قال أبو السعود: وإيثار صيغة المضارع للإذان باستمرار التلاوة ودوامها، لم يقل قل الله قد أفتاكم فيهن، لكنه يقول قل الله يفتيكم فيهن بصيغة المضارع التي تدل على الاستمرار والدوام، والاستمرار والدوام للتلاوة نفسها لأن الآيات نزلت وصارت من القرآن بحيث صارت تتلى. نعم. قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، إما متعلق بيتلى يعني الذي يتلى في الكتاب، أو بمحذوف وقع حالا من المستكن فيه أي يتلى كائنا فيه. في يتامى النساء متعلق يتلى أي ما يتلى عليكم في شأنهن في شأن يتامى النساء، وهذه الإضافة بمعنى من، يعني الإضافة في كلمة يتامى النساء معناها إيه؟ هذه الإضافة تعطينا معنى من، يعني في اليتامى من النساء، لأن القدر السؤال عن إيه؟ عن النساء عموما، ويستفتونك قل الله يفتيكم ويستفتونك في النساء، في النساء عموما قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء يعني في اليتامى من النساء. فهذه الإضافة يعني فهذه الإضافة بمعنى من، لأنها إضافة الشيء إلى جنسه، أو هي إضافة الصفة للموصوف يعني في يتامى النساء أي في النساء اليتامى، في النساء اليتامى اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. السؤال هنا عن أنهم يستفتون في شأن هؤلاء اليتامى من النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن، ما كتب لهن يعني ما فرض لهن، والذي فرضه الله لهن ما أوجب لهن من الميراث وغيره، ما فرضه لهن من الميراث أو من غير الميراث. وترغبون أن تنكحوهن، فأول شيء أنكم هؤلاء النساء لا تؤتونهن ما كتب لهن، ثانيا وترغبون أن تنكحوهن. روى البخاري ومسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت في هذه الآية: هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها، فأشركته في ماله حتى في العذق، فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها. فنزلت هذه الآية. نعيد الكلام. نزلت في هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها، هو الولي المسؤول عنها، وفي نفس الوقت هو وارثها بحيث إذا ماتت يرثها هو. فأشركته في ماله، أشركته في ماله، لأنها طبعا هي لا تستطيع أن تلي التجارة ومراعاة هذا المال، فأشركته في ماله حتى في العرق من النخل مثلا. نعم، فأشركته الظاهر ما تكون في مالها. نعم، لكن الرواب بالفتح يعني هو الرواية هنا أصل الرواية في البخاري عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى وإن خفتم ألا تفسدوا في اليتامى فقالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه أو تشركه في ماله، في ماله ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقطط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، لأن بسبب هذه العلاقة بينهما والقرابة وهذه الرعاية فإنه إذا أراد أن يتزوجها يبخسها حقها في المهر، لا يعطيها مهر المثل الذي يدفعه لها لو أن الرجل الأجنبي يريد أن يتزوجها. أما هذا أنه قريبها فيستغل وضعه ومكانه في أنه لا يعطيها حقها من الصداق لكن يعطيها دون حقها من الصداق، فنهوا عن أن ينكحهن. فلذلك قال تبارك وتعالى وإن خفتم ألا تخففوا في اليتامى، كل أن الخوف أحيانا يعبر به عن العلم، إن علمتم أنكم لا تخففوا في اليتامى في هؤلاء اليتامى من النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء، عندكم النساء غيرهن كثير، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة ما لكم ساعة في غير اليتامى واتركوا اليتامى ما دمتم يعني معرضين لأن يبخسهن حقهن. تقول عائشة فانهوا عن أن ينكحهن إلا أن يقسطوا لهن. الحال الوحيد التي يجوز لمثل هذا الرجل أن يتزوج هذه اليتيمة التي هي في حجره في حجره أن يقسط لها، يعني يعدل معها ويعطيها حقها من الطلاق، ويبلغ لهن أعلى سنتهن في الطلاق، ليس هذا الحد بل ينظر أعلى مهر يمكن أن يقدر لها أو يقدم إليها فيعطيها بقدره وتعطيها بقدره. فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سوارنا. قال عروة قالت عائشة وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى آخر الآية. وقالت عائشة وقول الله في آية أخرى وترغبوهن أن وترغبون أن تنكحوهن، هي ترغبون بدون الضمير، فطبعا ترغب تعمل إما يرغب في أو يرغب عن، فهي هنا المقصود بها وترغبون أن تنكحوهن، ترغبون عن أن تنكحوهن تجهدون في نكاحهن وترفضون نكاحهن. أي نعم، قالت عائشة وقول الله في آيات أخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال. اليتيمة إما يعني جميلة وكثيرة المال وإما العكس، إذا كانت جميلة وكثيرة المال فيعني أفضل الله سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا خشي ألا يخسف في صداقها ولا يعطيها حقها مع رغبته في نكاحها. فلذلك جاءت الآية السابقة في أول سورة النساء ترغب الرجال في الابتعاد عن اليتامى، لا تتزوجها ولا اليتامى خشية الوقوع في هذا الظلم، والنساء أمامكم كثير فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع هروبا من إيه؟ من بخسهن حقهن، دي إذا كانت جميلة وهو راغب في نكاحها هو راغب فيها، واضح؟ أما الحالة الثانية وترغبون أن تنكحوهن تكون اليتيمة في حجره وهي قليلة المال والجمال، قليلة المال والجمال فيرغب عن أن ينكحها يجهد في أن ينكحها. قالت فنهوا أن ينكحوا عمن رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال.